الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده ونبيه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والرسل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، كذا قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وإن صنوف البلاء يا عباد الله تتنوع من الله على خلقه وعلى عباده، فابتلاء بالسراء مرة، وابتلاء بالضراء مرات، والابتلاء بالضراء متنوع أيضا، فمن الناس من يبلى بالهم والحزن حتى يقل هذا الهم والحزن مضجعه ويتعار من نوم ليله، ومنهم من يبلى بالمرض لا سيما بالأمراض الفتاكة كالتليفات بأنواعها وكالأورام السرطانية والجلطات وما جرى مجراها. ومن الناس من يبلى بزوجة أو بولد أو بنقص مال أو بهم دين أو بغيرها من أنواع الهموم وتنوعاتها، والمعقد في ذلك كله على أمر واحد، وهو: ما شأنك أيها المؤمن؟ ما شأنك أيها المسلم؟ ما حالك أيها المصلي؟ أيها الصائم؟ أيها القائم؟ ما حالك تجاه هذه الهموم والبلايا وتجاه هذه المصائب، إذا علمت أنها لا بد من وقوعها، وأنه كلما زاد الإيمان زيد في البلاء، كما قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يتنعم الإنسان بنعم الله عليه، ثم بعد ذلك تأتيه أنواع الهموم، تأتيه أنواع الهموم، فإما خسارة في بيع وشراء، وإما ديون تثقل همه، وإما ولد أو زوجة يقلقانه، أو يبلى بالمرض، والمرض أنواع، سواء بنفسه أو بحبيب عليه. والله جل وعلا في هذا كله ينوع بلاءه على عبده لينظر ما يصنع. أيعتمد هذا العبد إلى الأسباب فيتكل عليها في حصول مراده، في شفائه من مرضه، فيعلق قلبه على الطبيب أو على العلاج، أو على التاجر أو على رئيسه في عمله أو نحو ذلك، أو أنه يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى اعتقادا بأن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، وهو كاشف الهم، وهو رافع الغم، وهو الذي يشفي المريض ويقضي حاجة أهل الحوائج، كما قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. وعمر رضي الله عنه يقول: إني والله لا أحمل هم الدعاء، إني والله لا أحمل هم الإجابة، فإن الله جل وعلا وعدنا على الدعاء بالإجابة، ولكني أحمل في نفسي هم الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي مواقف المؤمن من هذه الهموم أنه أولاً يعلم أنها من عند الله جل وعلا قضاءً وتدبيرًا، فيرضى بها ويسلم ويصبر على ما أصابه أو أصاب حبيبه وقريبه من أنواع البلايا. فإن الصبر واجب، والمستحب في هذا هو الرضا والشكر لله على هذه المصائب والبلايا، وهي مرتبة يا عباد الله أعلى من مرتبة مجرد الصبر. أما الجزع والتسخط والاعتراض على قضاء الله، لماذا أنا يا ربي يصيبني ذلك؟ لماذا يا ربي حبيبي وقريبي فلان يصيبه هذا؟ فإن هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، وهو قادح في أصل الإيمان بالقضاء والقدر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ينقلهم من دار الهموم والغموم والأخدار إلى دار الفرح والسرور والاستبشار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي الأعلى الغفار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ذلكم عبد الله ومصطفاه النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحائزي مراتب الفخار، ما طلع ليل وأدبر عليه نهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إن هذه البلايا بأنواعها والهموم والغموم بأقدارها كلها يجب أن توظفها يا أيها المؤمن بأن تكون مقربة لك إلى الله سبحانه وتعالى، معلقة قلبك وجنانك به، فهو سبحانه النافع وحده، وهو الضار وحده، لا إله غيره ولا مدبر للكون سواه. فإذا أيقنت بهذا حق اليقين لجأت إلى الله جل وعلا في همك وغمك، وفي دفع بلائك، وفي سرائك وضرائك. في صحيح البخاري من حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي تجافت عينه من النوم انتباها من الليل لهم نزل به، أو لغم يفكر فيه، أو لأمور الحياة الكثيرة المشكلة لقلبه، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه وجنانه، إلا إن دعا استجاب الله دعوته، فإن قام وصلى ركعتين غفر له، كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ودعوة المهموم والمغموم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، كذا كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمه أمته عند شدة الكرب وعند شدة الهم. وهذا نبي من أنبياء الله جرى عليه من الهم ما تعلمون، فالتقمه الحوت، فكان في ظلمة بطن الحوت مع ظلمة قعر البحر مع ظلمة الليل، وهو لا يزال يردد بلسان حاله ولسان مقاله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا كله توحيد لله جل وعلا في هذا الموقف العصيب، موقفك أيها المهموم وأيها المريض وأيها المكروب، هو في لجائك الصادق وانطراحك بين يدي ربك جل وعلا دعاء وضراعة وابتهالا، لأنه سبحانه الذي يسبب الأسباب، وهو الذي يرفع هذه الهموم والغموم والأقدار. وكم في هذه البلايا من منن، كم في هذه المحن من منن. فهذه مريم عليها السلام جاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهي في حالة شديدة، حالة المخاض وحالة العيبة من الناس أن يتهموها في عرضها. ماذا قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أترون يا عباد الله لو أنها كانت تعلم أن الذي في بطنها هو نبي رسول وهو كلمة الله عز وجل إليها وروح منه أكانت تقول هذا القول؟ لا والذي براء السماء وبراني، لأنها لا تعلم ما في هذا الهم العظيم وما في هذه المحنة الكبيرة من هذه المنن العظيمة. فجيروا يا عباد الله، جيروا هذه المحن والمصائب والرزايا عليكم، جيروها إيمانا بالله وتعلقا به وصدق لجأ إليه، تفلحوا في حياتكم وفي دنياكم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله.